إذن كل ممثل مكيف، وليس كل مكيف ممثلا. واضح؟ فالذي يقول إن هذا الله متجرد المخلوق هذا ممثل، والذي يقول الله كيفيته وكذا وكذا وكذا ويكره الكيفية ما له نظير يسمى مكيفا. والذي يقول استواء الله على عرش كاستواء الإنسان على السرير ممثل، والذي يقول استواء الله على عرش كيفيته كذا وكذا ويذكر كيفية معينة هذا مكيف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.